إيش معناه؟ إذا أمر يعني كأن الله يقول إذا أمركم الله بشيء أو أمركم السلام بشيء عليكم إجبارا السمع والطاعة، فبيكون الخبر أولى من الإنشاء فأبلغ. نفس الأمر لما قال السلام أشهد على ذلك غيري تقريعا وتوبيخا وفيه ما فيه من السجن والمن. فإذا الثالثة جواز رجوع الوالد في هبته لولده، لأن في بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم رده أرجعه. فإذا التي بعدها البطلان العقد الباطل مردود، العقد الباطل مردود. طبعاً هذه المسألة مسألة هل عقد الهبة هنا لما أعطاه العطية هل هذا العقد تم أولاً أم لا؟ عندما نحل لابنه هذه الهبة هل تم بذلك أم لا؟ ها تم، ها ما تم شاء تم. يعني هو صحيح ولا مش صحيح؟ هذا السؤال صحيح ولا مش صحيح؟ خليك انت عارف يعني دخل معنا قبل، فاهم؟ هو ده اللي انت عامله. نعم صحيح. الراجح في هذه المسألة انها على خلاف. العلماء قالوا بعضهم قال لا، هذا عقد الهبة هذا عقد باطل، وهذا الذي ندين الله به عقد باطل، لأنه ماذا بعد الحق إلا الضلال. فقد نحل نحلة لم تكن على عهدنا ولا أمرنا صارت مردودة، لقول عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم رده أرجعه فيه إيش؟ كما قال لبلال بالإجماع عقد الصعب الصعين باطل، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أو عين الربا ردوه. طب ردوه وعقد؟ لا، ردوه بمعنى إيش؟ هو باطل فأجريه على بطاني، استلم أنت خذ عهدتك. ما أن وليس معناه رده يعني هو قد عقد ولكن عليك فسخ، لا، هو باطل من أصله. المعنى رجع هذا لذاك، لأن الباطل لا يستمر على ما هو عليه من البطلان. كيف الإشياء في العقد؟ ماله بقى هذا؟ طب راح أشهد غيره، قال أشهد على ذلك غيب، الرجل راح أشهد غيب. نعم، لما قال له أشهد على ذلك غيري ممكن يقال لا هو تم، لكن هو طلب الشهود، لأن الشهود ليست شرطا في صحة العقد. يعني أنت تقول بأن الهبة لا تصح إلا باثنين شهود؟ والله كان فاهم عشان هيعلق هيخرب. تعال اتفضل هات. يا ابني أنت كلمت صح كده، أنت مقدماتك صحيحة، فأنا حاولت أضبطك أفهمك. الحاصل أنه لما قال له أشهد على هذا غير، أنت تقول هذه دلالة عن العقد لم يتم لأن السلام لم يشهد. قلت لك هذا سيتفرع عن أصل أنت رايح عنه، مشيت صح، بعلمك إزاي تنضبط. إشهاد في إيش؟ الدين دليل واحد الهبة لها إشهاد، لابد لها من إشهاد. فضل من منين جبت هذا؟ هات يا ابني الدليل يا حبيبي، هات يا حبيبي، خليك في القطار اللي جنبك. اتفضل هات، انت اللي هتفهم، انت اللي عم نضحت على الراجل لما خليته. بص اتفضل، مفيش دليل هذا، مفيش تشهد. وايش اتفضل هذا كلام الأحناف. أيوة الأحناف هو المسألة، أيوة دي أصول الأحناف. الأحناف بيقولون أي شرط، مش أصول شفعية، جبتها منين أنت؟ هتخرف لنا. طيب أصول الأحناف إن الشرط الباطل أو الشرط الفاسد يبطل به العقد إن لم يصححه، فإن صححه صح العقد. لذلك هم يقولون في نكاح الشغار. يقولون إذا أعطى المهر وأعطى الثاني المهر صح العقد، لكن الشافعية والحنابلة يقولون إيش؟ العقد باطل، لأن الشرط هذا رجع على الأصل في إيه؟ بالبطلان. فهمت؟ وحبيبي الهبة تفارق عقود البيع، فاهم؟ وعقود البيع نفسها ما فيش عليها إشهاد، مش عارف من وين أنت اتخبطت ليه؟ كنت ماشي صح بنضبطك، مش عايز تنضبط، خربت تاني. كلام على تفضيل الأولاد، وصراحة هي مسألة شائكة جدا، وكثير من الناس لم تعتبر لذلك عبرة، لأنه لو وصل إلى ربي جل في علاه وله مظلمة، فيعني الأولاد مظلمة الأولاد ليست بالهينة ولا تمر عند الله جل في علاه.